إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، خلق ذميم كان أول ذنب عصي الله به، وذنب عظيم توعد الله عليه ألا يدخل صاحبه الجنة وعنده مثقال ذرة منه. هو خلق أبعد ما يكون عن صفات الأنبياء وأخلاق النبلاء، لا يقع فيه من عرف نفسه ويتصف به من سفه نفسه. إنه داء إذا وقع في القلب أبعد العبد عن الرب وجعله معرضا متعاليا على الحق. خلق من ثلاثة أحرف، لكن كم كدر من علاقة وأورث من قطيعة وحرم فضيلة وأغضب رب الخليقة. الكبر، نعم هو الكبر، استعظام النفس وإنزالها فوق منزلتها والاستهانة بالناس والترفع عليهم. داء توعد أصحابه بذل الدنيا وعقاب الآخرة، وخلة عذبت الأمم السابقة حين اتصفوا بها واستكبروا استكبارا، وطبع أوثرت النار بأهله كما في الحديث الصحيح: أوثرت بالمتكبرين. ترى أصحاب الكبر والعجب والتعالي تنفر القلوب منهم وتنقبض النفوس للقياهم. أما في الآخرة فعند الترمذي بسند حسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس، كأنهم على رأس جبل يراهم الناس صغارا وهكذا يراهم الناس لو عقلوا. ويكفي العجب والكبر ذما ذلك الحديث الذي يستوجب من كل مسلم أن يتعاهد قلبه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وفي السماء قصة من قصص الكبرياء: رب العزة والجلال يدعو الملائكة وإبليس معهم أن يسجدوا لآدم وقد خلقه، ولأن الملائكة مطيعون لربهم فما ترددوا ولا تلكأوا بل خروا لله سجدا. أما إبليس فأعرض وأبى وتكبر عن طاعة المولى وقال: أنا خير منه، ولسان حاله: وكيف يليق بمثلي أن يذل لهذا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأين الطين من النار لو أنه عقل؟ لكنه هوس الكبر، فيأتيه الجواب من رب الأرباب: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فتحل عليه اللعنة ويبوء بإثم ذلك الكبر أبد الدهر. وإذا كان هذا في إبليس فلقد ورث أتباعه هذا الداء، فكم من أقوام ما ردهم عن الحق إلا الكبر والتعالي. وما خبر فرعون وقوم نوح وهود وقريش إلا نموذج لهؤلاء. صدق على الجميع قول الله: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يأتي جبلة بن الأيهم فيطوف عند الكعبة، فيطأ إزاره رجل فلطمه جبله فكسر ثناياه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نقتص له منك. فعز على جبلة وهو شريف أن يقتص منه الأعرابي، وقال: يا عمر، كيف تقتص له وهو سوقة وأنا ملك؟ فقال عمر رضي الله عنه: الإسلام سوى بينكما. فلما كان من الليل هرب من ذلك القصاص تكبرا ولحق بالروم وتنصر، فنعوذ بالله من الخذلان. قال بعض الحكماء: وقفت على حقل فإذا سنابل تطاولت خيلاء، وسنابل حنت رأسها في تواضع وحياء، ولكم عجبت حين تلمستها إذ رأيت الأولى فارغة ووجدت الثانية ملأى بحبات القمح، فقلت كم في حقول الحياة من سنابل رفيعة الرأس وهي فارغة. الكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد. خير الدقيق من المناخل نازل، وأخسه وهي النخالة تصعد. أيها الفضلاء، واليوم هجم التكبر والعجب على نفوس البعض، وتنوعت أسبابه حتى أصبحت ترى من يتكبر على الناس بأمور دنيا ليس لها بقاء ولا أمن. كم ترى من يتكبر بماله أو بمركبه، ومن يتعالى على الناس لأجل جاهه ومنصبه أو وظيفته أو مسكنه. كم تسمع من يتكبر بنسبه ويتعالى بحسبه ويفاخر بآبائه، وهو بهذا يحذو حذو الجاهلية. وبدافع العجب والكبر لربما رأيت البعض لا يلقي السلام على الناس علوا، وإذا مشى مشى بطرا وأشرا، وإذا لبس جر ثوبه خيلاء وتكبرا. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وأشد من ذلك أن ترى من أعجب بعلمه، أن ترى من أعجب بعلمه وتكبر بما وصل إليه من علم ديني أو دنيوي، وتعالى بما حقق من مناصب ودرجات علمية، أو يعجب بعمله الصالح ويترفع على الآخرين وربما تنقصهم بلسانه أو بقلبه إذ لم يبلغوا مبالغه من العلم والعمل. وهنا فكم يحتاج من تكبر على غيره وأعجب بنفسه أن يتأمل في عيوبه وما يورث ذمه، فإن ظن أنه لا عيب فيه فلا عمر الله، لقد استحكمت غفلته وتناهت جهالته وحماقته. يا أيها الإنسان، وماذا غرك من نفسك؟ أغرك جمالك وصحتك وحسنك وبهاؤك؟ فهل تدري من أين أتيت؟ ألم تمر على مجرى البول مرتين وأنت في الأرض تحمل ما لا يخفاك، وغدا في القبر تودع فيمضي الناس وتنسى ولا يبقى لك إلا عملك، فعلى أي شيء تتكبر؟ لئن أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك وتقصيرك، فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ويعفي على حسناتك. ولئن ترفعت على الخلق لأجل علمك فاعلم أنه هبة من الله، وأنه حين وفقك من بين كل من سلك الطريق معك فهو قادر على أن يسلب منك ما تعلم في لحظة غفلة منك وأنت لا تعلم. فتواضع لخلق الله، فما هذا موطن الكبر؟ وكم من علوم تخفى عليك، وكم من أناس فضلوا عليك، فأين الشكر والعرفان للواحد الديان؟ ولئن كان سبب علوك وفخرك منصب نلته أو مال تأثلته فاعلم أن الدنيا إلى زوال. وكم من أناس كانوا في الصباح أعزة أغنياء وربما ملوكا ورؤساء، وإذا بهم في المساء يرثي لحالهم الرجال والنساء. أتي الرشيد يوما بشربة ماء وعنده ابن السماك، فقال عظني. فقال له يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة فبكم كنت ترضى أن تشتريها؟ فقال بملكي كله. فقال اشرب يا أمير المؤمنين. ثم لما شرب قال لو منعت خروجها فبكم ترضى أن تفتدي من ذلك؟ فقال بملكي كله. فقال يا أمير المؤمنين، أتغتبط بملك لا يساوي شربة ماء؟ ولئن كان سبب علوك وعجبك وفخرك وزهوك نسب انتسبت إليه فبئس ما صنعت. وهل نفع أبا لهب نسبه وهو المذموم في القرآن؟ وما النسب إلا ليتعارف الناس لا ليتكبروا. ولربما فاخر المرء بآباء ليس لهم عند ربهم وزنا. وفي الصحيح ليدعن أقوام فخرهم بآباء إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فهون عليك أيها المبارك، وإياك أن يراك الله متكبرا فيلقي عليك سخطه، وانزع عنك رداء الكبر والتعاظم فهما له سبحانه، والبس رداء الذل والانكسار والتواضع. وفي الصحيح العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. قال ابن عيينة، من كانت معصيته الكبر فأخشى عليه، فإبليس عصى متكبرا فلعن. وإذا كان الناس ينفرون من المتكبر فإن الأرض تبغضهم. وفي الصحيحين أنه عليه السلام قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا شعره يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلالك إن النتن تتريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، أيها المسلمون، جميل أن يعتني المرء بصورته وهيئته وثيابه ومنظره، وليس هذا من الكبر، بل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته. ولكن أجمل من ذلك أن نعتني بأخلاقنا وأن نهذب صفاتنا ونصلح نفوسنا وسجايانا. ولئن كانت الأخلاق تنشأ مع المرء منذ صغره، فإن هذا ليس معناه ألا يقدر على التغيير، على تغيير ما ساء من الأخلاق. فكما العلم بالتعلم فإن الحلم بالتحلم. وكم نحتاج ونحن نشكو في قلوبنا بشيء من الكبر قل أو كثر، كم نحتاج إلى استحضار وعيد الله لأهل الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. أن نعلم حقيقتنا وأنه لا تمايز عند الله إلا بصالح القول والعمل، فالكل تراب وصائر إلى تراب. أن نتذكر نهايات المتكبرين وكيف أنهم أخزاهم الله في الدنيا قبل الآخرة. وأهم من كل هذا ألا يغفل الناس سيرة قمة التواضع وجبل الاستكانة، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكم يعجب المرء والله وهو يتأمل في سيرته وتواضعه. أما إنه كان أفضل الناس صلاحا وأشرفهم نسبا وأحبهم إلى الله منزلة، ومع هذا فقد كان أكثرهم تواضعا، يخصف نعله وهو الذي يخيط ثوبه ويعمل في بيته ويخدم نفسه، يرعى الغنم ويركب الحمار ويردف عليه، يجلس مع الناس كأحدهم، فلا يعرفه من دخل، فلم يتميز بجلسة ولا ثوب ولا هيئة، تأخذ بيده الجارية فتنطلق به وتقوده في سكك المدينة ليقضي لها عملا، فينساق لها ولا يأبى، يداعب الأطفال ويمازح الكبار ويبتسم في وجوه الناس. يقول عن نفسه لمن هابه: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ويقول عن نفسه: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويحسن إلى فقرائهم، ينصره الله ويفتح عليه البلاد، فيزداد تواضعا لله، لا أشر ولا بطر ولا عجب ولا كبر ولا فخر، فما نقصت في قلوب أصحابه هيبته وما نزلت عندهم مكانته، في تواضع بات مدرسة للأجيال من هذه الأمة. أما والله ما زاده تواضعه للناس إلا رفعة عند الله ومحبة عند الناس. أما بيته فبيت التواضع، يمد القائم من الرجال يده فيمس سقفه، وأما مطعمه فمطعم أهل التواضع، يؤتى بالتمر فيه الدود فيخرجه ويأكل التمر، ويدعى إلى كراع وذراع فيجيب ولا يمانع. فهل فخر بنسبه وهو القرشي الهاشمي؟ وهل أعجب بنفسه وهو خليل الله؟ وهل تعالى على غيره إذ كان نبي الأمة؟ فيا من رام التواضع، إن من التواضع أن تسلم على من لقيت، وأن ترى من غيرك من المسلمين أفضل منك، وأن لا تأبه أجعلت في صدر المجلس أم في غيره، وأن تكره أن تمدح على أعمال برك وصلاحك. إن من التواضع ألا تحتقر الضعف ولا تغتر بما أنت عليه من دين أو دنيا، وألا يغرك ثناء الناس عليك. وهنيئا لأهل التواضع، فما هي إلا أيام قلائل ولباس دون لباس وطعام دون طعام حتى يأتي الرحيل. هنيئا لهم حين اقتدوا بسيد البشرية وتواضعوا للناس وذلوا لرب البرية. هنيئا لهم حين تواضعوا للناس فرفعهم الله على الناس، فمن تواضع للناس رفعه الله. وغدا يوم يودع الناس القبور، ثم ينفخ في الصور، ويبعث ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، سيعلم المتكبرون على أي شيء كانوا يتكئون، ويعلم المتواضعون أي منقلب ينقلبون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.